بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فهذه صورة جديدة مشرقة من صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وصحابي اليوم هو سيدنا زيد الخير، قيل فيه: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ القائل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. فإليك صورتين لصحابي جليل خطت أولاهما يد الجاهلية، وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام. ذلك الصحابي هو زيد الخيل، هكذا كان يلقب، كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. قال: أما الصورة الأولى فترويها كتب الأدب، فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة، يعني لا مطر فيها ولا نبات، هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة، الحيرة مدينة في العراق، وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم. لو مستنون لغاية ما رجع لكم. ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت، إما أن يرجع بمال وإما أن يهلك دونه. ثم تزود زادا ومشى يومه كله، حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خباء، أخذ الأكل والشرب بتاعه وفضل ماشي طول اليوم. لما جن الليل وجد نفسه أمام خيمة، قال: وبالقرب من الخباء مهر مقيد، يعني حصان صغير مقيد. فقال: هذا أول الغنيمة، وتوجه إليه وجعل يحل قيده، راح ناحية الفرس المقيد وبدأ يفكه، فما إن هم بركوبه حتى سمع صوتا يناديه: خل عنه واغنم نفسك. قال له: سيب الفرس مربوط وانجو بنفسك. فتركه ومضى. ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراحل للإبل، وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم، يعني فيه قبة من جلد تشير إلى الثراء والنعمة. فقال الرجل في نفسه: لا بد لهذا المراح من إبل، ولا بد لهذا الخباء من أهل. ثم نظر في الخباء وكانت الشمس تدنو من المغيب، فوجد شيخا فانيا في وسطه، فجلس خلفه وهو لا يشعر به، يعني وهذا الشيخ الذي يسكن في هذا الخباء لا يشعر بهذا الرجل اللي هو صاحب القصة، اللي هو قال لأولاده: يهرجع لكم بفلوس عظيمة يا إما موت. قال: وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارس لم ير قط فارس أعظم منه ولا أجسم، يعني صاحب جسم عظيم، قد امتطى صهوة جواد عال، وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله، معه 2 من العبيد، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، ومعه نحو 100 من الإبل، أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسق الشيخ. قال له: احلب النقد هي وخذ اللبن وديه للراجل اللي هو الكبير اللي في الخيمة اللي صاحبنا مستخب وراء. قال: فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه، فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. رجل أخذ شفطة ولا شفطتين وسابه. قال الرجل اللي هو بقى صاحب القصة: فدببت نحوه متخفيا، وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي، لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه. وهم يظنون الآن أن الشيخ الكبير هو الذي شرب اللبن، هو الذي شرب اللبن. قال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى. وضع الإناء بين يدي الشيخ، ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، نفس اللي حصل برضه. قال: فأخذته، اللي هو الرجل اللي مستخبي، قال: فأخذته وشربت نصفه، وكرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. المرضتش أشربه كله علشان الشك لا يثري في نفس الفارس. قال: ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة، فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبداه، وما هو إلا قليل، حتى أخذ الجميع مضاجعهم، يعني نام، وناموا نوما عميقا له غطيط. بدأوا يطلعوا صوت وهم نايمين. قال: عند ذلك توجهت إلى الفحل. الفحل ده هو مقدم الإبل، والظاهر أن الإبل كانت ماشية خلف هذا الفحل، لأنه عندما برك في أول الأمر بركت النوق حوله. قال: عند ذلك توجهت إلى الفحل، فحللت عقاله وركبته، فاندفع وتبعته الإبل، ومشيت ليلتي. فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار. قال: ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينته. لما قرب مني ببص في ملامحه عرفته، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله، اللي هو الفارس صاحب الإبل. عند ذلك عقلت الفحل، ربطته، وأخرجت سهما من كنانتي، يعني من الجعبة التي يوضع فيها السهام، ووضعته في قوسي، وجعلت الإبل خلفي. فوقف الفارس بعيدا وقال لي: أحلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة، وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، انت كده مش هتعرف تخلص مني، احلل عقال الفحل لا أب لك. يهدده ويسبه. فقلت: لن أحله. قال له: لا، مانيش فاكك، وانت اللي تنجو بحياتك. فقال: ويحك، انك لمغرور، لانت كده انت كده هتودي نفسك في داهي. ثم قال له: دل زمام الفحل. الزمام اللي هو الرصن الذي يساق منه الفحل، وكانت فيه ثلاث عقد. ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم. قال له: تحب أجيب لك التنشينة؟ فأنه عقدة من الثلاثة. فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده، يعني بينشن مظبوط، يعني لو نشن عليه هيضيعه. ثم أصاب الثانية والثالثة، يعني برضه نشن على العقدة الثانية جابها فيها، وعلى العقدة الثالثة جابها فيها، فمعنى كده أنه يجيد الرامي. يبقى من اللي يخاف الوقت؟ اللي يخاف الرجل الحرامي اللي سرق الحاجة. عند ذلك أعدت سهمي إلى الكنانة ووقفت مستسلما، عرف أنه مش هيقدر يجابه الفارس ده. قال: فدنا مني وأخذ سيفي وقوسي وقال: اركب خلفي. فركبت خلفه فقال: كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت: أسوأ الظن. قال: ولما؟ قلت: لما فعلته بك؟ ده أنا شربت اللبن بتاعكم، وكلت الأكل بتاعكم، وسرقت الإبل بتاعتكم، وهددتك كمان، لما فعلته بك؟ وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه في شرابه وطعامه، ونادمته تلك الليلة؟ أنت كنت قاعد مع أبوي.

وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثا. قال: ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. يعني كان بيتعظم قدامي قوي، يجي أبص على الحقيقة ألاقيها أقل مما قيل فيه، إلا أنت. الصفات مطابقة للواقع. قال: ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: زيد أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به. قال: فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله. قال: ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأقبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم همته وقال له: لله درك يا زيد، يعني لله درك، يعني أعجب بك. وهذه كلمة تقال للإعجاب، ومعناها ما أكثر خيرك. لله درك يا زيد، أي رجل أنت. ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ قال: وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته، يعني أصابته حمى المدينة. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات، يعني مناوشات مما يحدث في الحروب، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. قال: تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. قال: وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأني يقع في ذنب. رضي الله عن سيدنا زيد الخير وجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.